وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في مسألة تعارض الاستصحابين، يعني إذا تعارض استصحابان. يقول قدس سره: وهذا من المسائل المهمة في علم الأصول، إذ كثيرا ما يتعارض استصحابان، فما هو الحل؟ هذا يا أخي تعرض إلى مسألة الأصل السببي والمسببي. كثير ما كنا نقول سببي والسببي حاكم و و و، فهذا الآن نريد نتعرض له، وهذا طلب مهم، لأن ما أكثر الأصل السببي المعارض للمسببي. فإذا قلنا حاكم ويقدم السببي، هذا كم يحل لنا من مشاكل على أي حال. يقول الكلام في تعارض الاستصحابين. يقول: الاستصحابان المتعارضان يمكن تقسيمهما إلى أقسام متعددة. فتارة يكونان حكميين، إلاهما استصحاب حكم، وتارة إلاهما يكونان موضوعيين، وثالثة يكون أحدهما حكم والآخر موضوع، ورابعة يكونان وجوديين، وقال وهكذا. إذا أريد أصدق لك بالأقسام إلا ما شاء الله. بس الشيخ الأنصاري يقول كل هذه التقسيمات بلا فائدة، نحن لابد أن نقسم بتقسيم له تأثير في النتيجة، أما ذكر تقسيمات لا تؤثر، هذا لا فائدة في ذكر مثل هذه التقسيمات. أي تقسيم يؤثر؟ التقسيم الذي يؤثر في التحصيل، في الحصول على النتيجة، هو أن يقال مرة يكون أحد الاستصحابين سببي والآخر مسببي، ومرة يكون كلاهما مسبب عن شيء ثالث. اكو بعد شق اخر، لا واحد يستعجل ويقفل وشي يقول، وقد يكون كل منهما سبب للاخر، يعني هذا سبب لذاك وذاك سبب لهذا، يعني كل واحد سبب ومسبب. يقول الشيخ الانصاري هذا مستحيل، ليس ظاهر. ولعل واحد يقول لا شيخنا مو مستحيل، انا عندي مثال هم على انه هذا الشيء موجود. المثال استخليه بالعبارة لما نقرا العبارة. فالخلاصة هكذا اتضح ان التقسيم المهم للاستصحابين المتعارضين ان يقال مرة يكون احدهما سببي والاخر مسببي، ومرة ماذا يكونان مسببين عن شيء ثالث. فانت يا مولانا اذا تريد تبحث الاستصحابين المتعارضين، ابحث لنا عن خصوص هذين القسمين، ولا تبحث لنا عن اقسام الاخرى. مرة يكون حكميين، يكونان حكميين، مرة موضوعيين، مرة وجوديين، مرة عدميين، ذاك ما يأثر. هذا انت تقسيمات صحيحة لكن بلا اثر. مثل ما واحد يريد يقسم ماذا؟ الكلمة، يقسمها الى اسم وفعل وحرف، هذا وجيه. أما يقسم الاسم، مرة يكون مركب من 3 حروف، مرة يكون مركب من 4 حروف، مرة يكون مركب من 5 حروف، وهذا التقسيم بلا فائدة. لفو هذا يا أخي، يعني لا يترتب عليه أثر على أي حال. فالتقسيم الذي يترتب عليه أثر مرة يكون أحدهما سببي والآخر مسببي، وهذا هو البحث الأول الذي سوف نبحثه، وهو من الأبحاث المهمة الأصولية. ثم نبحث ثانيا على الاستصحابين اللذين يكونان مسببين عن شيء ثالث. فالبحث إذن يقع في جهتين، في مقامين، احدهما والآن فيما اذا كان احد الاستصحابين سببي والاخر مسببي. فعنوان البحث الذي سألنا راح ندخل فيه الاستصحاب السببي والمسببي. لتفرد مثال، فتعرف لفرد مثال الاستصحاب السببي والمسببي؟ جا ما تعرف لفرد مثال شيء ثالث او الاستصحاب اخر؟ لا لا لا شيء ثالث، القسم الثاني. القسم الثاني عن شيء ثالث. إيه إيه إيه لا لا لا لا مو عن استصحاب، عن شيء ثالث. ها انسى الان ماذا؟ اول نتكلم عن الاستصحابين الذي احدهما سببي والاخر مسببي. فرد مثال بذهنك اكو واجيب لك مثال. وهي امثله ترى هي اكو. فرد مثال راح اجيب لك وتعرف انت عن ماذا. لذي مرارا احنا ذاكرين، لو فرض انه كان عندي ماء صباحا كان طاهر والان اشك في بقائه على الطهارة، احتمل تنجسه، احتمل ان الطفل ادخل يده في الماء ونجسه، وكان عندي ثوب عباءتي مثلا نفسه حتما نفسه 100%، فغسلتها في ذلك الماء الذي صباحا كان طاهر والان اشك في طهارته، في بقاء طهارته. هنا يوجد استصحابان، احد الاستصحابين هو استصحاب الطهارة في الماء لانه صباحا كان طاهر والان اشك، فالاستصحاب شيء يقول، يقول الان ايضا طاهر، واذا كان طاهر فالثوب حينئذ بعد ما اغسلت شيء يكون ايضا طاهر. لكن هناك استصحاب اخر معارض الى هذا الاستصحاب، وهو ماذا؟ وهو استصحاب النجاسة الثوب، يعني يقال هذا الثوب قبل ان اغسله بهذا الماء كان حتما، حتما شنو يقول وياي؟ نجس، وبعد ما اغسلت اشك في زوال النجاسة. فالاستصحاب ماذا يقول لي؟ يقول النجاسة باقية. فاذا استصحاب الطهارة في الماء يقول الماء طاهر والثوب طاهر، وهذا يتعارض مع استصحاب بقاء النجاسة في الثوب. ايهما نقدمه؟ ماذا نفعل؟ او طبيعي قبل ما اقول ماذا نفعل، احدهما سببي والاخر مسببي، يعني استصحاب الطهارة في الماء نسميه سببي، واستصحاب النجاسة في الثوب نسميه مسبب. ليش؟ لأن الشك في نجاسة الثوب، في بقاء النجاسة للثوب مسبب عنه، عن الشك في طهارة الماء. لو كان الماء باقي على الطهارة فالثوب طهر، لو كان الماء غير باقي على الطهارة فالثوب نجس. فشكنا في بقاء النجاسة الثوب وعدم بقاء النجاسة مسبب، عن الشك في طهارة الماء وعدم طهارة الماء. إذا الشك في طهارة الماء نسميه شك سببي، لأن هو السبب للشك في بقاء نجاسة الثوب. والأصل الذي يجري يا أخي في الشك السببي يعني في الماء يسمى بالأصل السببي، والأصل الذي يجري في الشك المسببي يسمونه بالأصل المسببي. ما هو الموقف يا اخي في الاستصحابين الذي واحد سببي واحد مسببي؟ هناك اقوال ثلاثة في المسألة. قول يقول نحكم بمقتضى كليهما. يعني استصحاب الطهارة في الثوب شو يقول؟ العفو، استصحاب الطهارة في الماء ماذا يقول؟ يقول الماء طاه، فنقول بل الماء طاه. واستصحاب الطهارة النجاسة في الثوب ماذا يقول؟ الثوب نجس، فنحكم بنجاسة الثوب. إذا نأخذ بكل الاستصحاب بنتيجة كل الاستصحاب فنقول الماء طاهر لاستصحاب طهارة الماء والثوب نجس. بعضهم هكذا قال، وبعضهم قال لا نعمل الترجيحات. يعني شنو نعمل الترجيحات؟ يعني كما في الروايتين المتعارضتين ناخذ بالاشهر بالمعذري ماذا بالرواية الاشهر، هنا ايضا نعمل ماذا الترجيحات، فنقدم احد الاصحابين على الاخر طبقا للمرجحات، فما هو الاشهر ناخذ به. هذان رأيان، وهناك رأي ثالث يتبناه الشيخ الأنصاري وهو لعله الرأي المشهور، وهو أن يقال يؤخذ بالاستصحاب السببي. يعني نقول بأن الماء طاهر، هذا الاستصحاب نأخذ به ونطرح ذلك الاستصحاب. يا استصحاب نطرحه مسببي واستصحاب نجاسة الثوب، فنحكم بأن الماء طاهر، وبالتالي إذا قلنا الماء طاهر إذا الثوب طاهر، ونطرح استصحاب النجاسة الثوب. لماذا؟ لوجوه متعددة. فالآن نذكر الوجوه في والنكات التي لأجلها نقول بتقدم السببي على المسببي. طبق العبارة وبعدين نشوف المسألة شلون تصير. وأما الكلام في تعارض الاستصحابين وهي المسألة المهمة في باب تعارض الأصول، يعني في باب تعارض الأصول العملية المسألة المهمة هي تعارض الاستصحابين. ليش؟ لفكرة يا أخي بل الابتداء بها في الفقه، لذلك صارت مهمة من هذه الناحية. ما أكثر الاستصحابات المتعارضة لأجل كثرة الابتلاء صارت هذه المسألة مهمة، فأهمية لا لأجل أن الأبحاث فيها فيها دقيقة، لا لا، لأجل كثرة الابتلاء التي اختلفت فيها كلمات العلماء في الأصول والفروع. يعني بأصول الفقه يقولون فرد شيء، بالفقه يقولون ماذا؟ هيك بعض مرات المسألة المهمة إنسان كلمات قد تختلف فيها لأجل أهميتها في كل آن هو يفكر فيها، فتفسيره بعض الأحيان يؤدي إلى شيء وبعض الأحيان الأخرى يؤدي إلى شيء ثاني، بينما المسائل التي ليست مهمة يبقى الإنسان يفكر فيها برد مرة، مرة الثانية ما يفكر فيها، لذلك تغير في الرأي ما يحصل عند ياس. على أي حال، وهي المسألة المهمة في باب تعارض الأصول التي اختلفت فيها كلمات العلماء في الأصول والفروع، في أصول الفقه وفي الفروع، الفروع بمعنى عند الفقه كما يظهر بالتتبع، إذا يتبع يشوف على أنه كلماتهم مختلفة، فلربما يقولون في الفقه شيء وفي الأصول شيء آخر. والأقوال أنا قلت المسألة ماذا يمكن أن يقال؟ ثلاثة، نعمل بكليهما ونعمل المرجحات، هذا الرأي الثاني نأخذ مع المرجح، والرأي الثالث اللي هو يبني على الشيخ الأنصاري نأخذ بالسببين. نعلم التقسيمات اللي ذكرها أن الاستصحابين المتعارضين ينقسمان إلى أقسام كثيرة، كيف؟ من حيث كونهما موضوعيين، هذا قسم، أو حكميين أو مختلفين، فمرة يكونان موضوعيين معا، يعني يجريان فيما في الموضوع، ومرة يكونان حكميين، مثل هذا أنا المثال الذي مثلت لطهارة الماء ونجاسة الثوب، الاستصحاب ما بس كان حكمي وموضوع ابن برك، ابن برك الشريف استصحاب الطهارة، الطهارة حكم، استصحاب حكمي هذا استصحاب طهارة الماء، واستصحاب نجاسة الثوب النجاسة أيضا حكم، فهذا أيضا استصحاب حكمي، فكلاهما استصحاب حكمي وليس بموضوعي. وبعض مرات ابن عيسى إذا أريد أذكر أمثلة يقول من حيث كونهما موضوعيين أو حكميين أو مختلفين، يعني واحد موضوعي واحد حكمي، هذا تقسيم آخر. وجوديين او عدليين. هذا المثال الذي انا اخترت بينات الوجودي، لان اصحاب الطهارة وجودي، اصحاب النجاسة ايضا وجودي وليس بعدم، او مختلفا واحد وجودي واحد عدمي. تقسيم اخر، وكونهما في موضوع واحد، يولا في موضوعين، هذا المثال الذي انا اخترت لك في موضوعين وفي موضوع واحد، في موضوعين بعد، واحد استصحاب طهارة الماء موضوع الماء، واستصحاب نجاسة الثوب موضوع الثوب، فهما في موضوعين. وبعض الاحيان يصير في موضوع واحد، مثل من في موضوع واحد، كما في مثال عصير العنبي اذا غلى. هناك اذا تذكرون في الاستصحاب التعليقي قلنا يوجد استصحابان متعارضان، استصحاب الحلية في العصير الزبيبي، والعصير العنبي اذا غلى حتما يحرم، لكن الزبيبي نشر، يوجد استصحابان، استصحاب الحرمة الفعلية المنجزة اللي موجودة. متى هي الحرمة الفعلية المنجزة؟ قلنا قبل ان يغلي، قبل ان نضع هذا على النار توجد حلية، حلال، اكل الزبيب حلال، بعد ما خلينا على النار فنشوف بعد ما وضعنا على النار صار حرام ام لا، فتلك الحلية المنجزة الفعلية نستصحب. يعارض بي من قلنا هذا الاستصحاب اذا تتذكرون باستصحاب الحرمة المعلقة، يعني تقول نقول العنب الموضوع على النار اذا غلا يحرم، فنصير الى هذا الزبيب، نقول هذا قبل ان يصير زبيبا لما كان عنبا، كان لو غلا كان يحرم، فالان ايضا بالاستصحاب لو غلا بعدما جف ايضا يحرم، هذا استصحاب يسمونه للحرمة معلقة على الغليان، فيتعارض هذان الاستصحاب اللي لا تذكرونه تبينا. فالخلاصة في مسألة الزبيب يتعارض استصحابان، استصحاب الحرمة المعلقة، نشير الى الزبيب ونقول هذا قبل ان يصير زبيبا كان لو غلا حرام، والان بالاستصحاب كذلك. هذا نسميه استصحاب تعليقي. ليش نسميه تعليقي؟ لان نشير اليه ونقول هذا قبل مدة كان لو الكلمة لو لا تنساها، ان غلا، اذا غلا بسبب وجود ان يو اذا يو لو اللي بيفيد التعليق بعد ذنبي، يعني اذا افترضنا انه غلا حرمة، هذا نسميه استصحاب تعليقي لان معلق الحرمة على الغليان، على افتراض الغليان. والاستصحاب الاخر المعارض الى ماذا؟ تنجيزي، لان نقول قبل هذا الزبيب قبل ان نضع على النار كان يجوز ان نضع في ثمنا، فنشوف لما نضع على النار تلك الحلية تجول ام لا، فنستصحب تلك الحلية الفعلية، هنسميه استصحاب الحلية المنجز. سأنا شاهدي يا اخي تدري هذا استصحاب الحلية وهي استصحاب الحرمة وموضوعهما ماذا؟ شيء واحد، وهو ماذا؟ الزبيب. فالزبيب له استصحاب يجري فيه استصحاب المعلقة، والزبيب يجري فيه استصحاب بلي، وكونهما في موضوع آخر أو موضوعين. وبعد تقسيمات أخرى، وكون تعارضهما بأنفسهما أو بواسطة أمر خارج، يعني شلون التعارض مرة بين الاستصحابين بأنفسهما، يعني شو بأنفسهما؟ مثل هو هذا مثال الزبيب، نستصحب الحرمة ونستصحب الحلية، وبين حرمة الزبيب وحلية الزبيب تعارض بلا إشكال، لا يمكن أن تجتمع الحرمة والحلية للزبيب، هذا نسميه تعارضهما بأنفسهما. وأما في مثال الثوب الذي مثلت أنا دي، نستصحب طهارة الماء فيثبت أن الماء طاهر، ونستصحب نجاسة الثوب فيثبت الثوب نجس، تنافي موجود بين نجاسة الثوب وبين من؟ طهارة الماء، لكن هذا التنافي ليس بأنفسهما، يعني لولا الشريعة الإسلامية، لولا حكم الشريعة الإسلامية بأن الماء إذا كان طاهر فالثوب ماذا؟ ايضا طاهر. لولا هذا الحكم في الشريعة الاسلامية لما كان مانع ان نقول الماء طاهر يكتب ماذا؟ نجس. تنافي بذاتهما تنافي مباشري ما موجود، وانما التنافي حصل بسبب علمنا بهذا الحكم الشرعي، وهو ان الماء لو كان طاهر فالثوب طاهر، وهذا بخلاف في مثال الزبيب. فان استصحاب الحرمه واستصحاب الحليه يثبت الحرمه والحليه، والحليه والحرمه معا في ان واحد لا يمكن ان تثبت سواء كان شارع وشريعه او لم يكن هناك شارع وشريعه. هذا التنافي تنافي ماذا؟ ذات بين الحرمه والحليه، بخلاف التنافي بين طهارة الماء ونجاسة الثوب. لذا يقول وكون تعرف بأنفسهما أو بواسطة أمر خارج إلى غير ذلك من التقسيمات. فالتقسيمات كثيرة، لكن الشيخ الأنصاري يقول إلا أن الظاهر أن اختلاف هذه الأقسام لا يؤثر في حكم المتعارضة، لا يؤثر يعني في حكم أصحاب المتعارضة إلا من جهة واحدة المؤثر، وما هو المؤثر؟ كون واحد سبب والآخر مسببي. ولهذه الجهة الواحدة أن الشك في أحد الاستصحابين إما أن يكون مسبب عن الشك في الآخر، كما مثلنا به من إذا تذكرون بالماء ويثوب من غير عكس. من غير عكس يعني شنو؟ يعني هذا يكون سببي وذاك مسببي، أما بالعكس ما يمكن. بالعكس يعني شنو؟ يعني وذلك أيضا سببي وهذا مسبب، يعني كل واحد راح يصير سبب للشك في الآخر ومسبب عن الشك في الآخر، لأن هذا مستحيل هذا الشيء. وإما أن يكون الشك فيهما مسبب عن ذلك. المهم أحد هذين يا أخي، قد واحد يقول إحنا استدلت ما يمكن أن يكون كل واحد سبب للشك في الآخر ومسبب، يعني هذا سببي لذاك وذاك سببي لهذا. قلت ما يمكن، انا اقول يمكن. شنو يمكن؟ عندك فرد مثال؟ قال لي عندي فرد مثال راح اجيبه. مثل ما اكرم العلماء ولا تكرم الفساق، بينهما تعارض. ليش بينهما تعارض؟ لان مقتضى اكرم العلماء كل عالم يكرمه حتى الفاسق، ومقتضى لا تكرم الفساق يعني كل فاسق لا تكرم حتى العالم. فيوجد بين عموميهما ماذا؟ يوجد بين عموم تنافي، فإصالة العموم في ذات تنافي إصالة العموم في هذا، وكل منهما سبب للشك في الآخر. يعني شكنا في ثبوت العموم لأكرم العلماء من الناس، من شكنا في ثبوت العموم علما للا تكرم الفساق، وهكذا شكنا في ثبوت العموم للا تكرم الفساق. ما شئ من الشك في ثبوت العموم لأكرم العلماء. فإحنا نشك أن أكرم العلماء له عموم أو ليس له عموم، من يرى أن ينشك لأجل أنه ما ندري لا تكرم الفساق إلى عموم يشمل العلماء أم لا، وهكذا لا تكرم الفساق نشك إلى عموم للعالم أم لا، من ناحية لا نعلم أكرم العالم هل يشمل كل عالم حتى الفاسق أم لا. فالشك في العموم في عموم كل منهما ناشئ من الشك في ثبوت العموم للآخر، فكل منهما ايضا سبب للشك في الاخر. فشلون نقول على انه لا يوجد طبيعي؟ هذا المثال الذي انا اخترته ليس مثال للاستصحاب، وانما هو مثال علما لاصاله العموم، يعني اصاله العموم في هذا سبب للشك في ثبوت اصاله العموم لذا، وليس مثال للاستصحاب لكن مو مهم. والجواب ان يقال إننا نشك في ثبوت العموم لهذا وفي ثبوت العموم لذا، في الحقيقة ليس من الجهة التي ذكرتها، وإنما من جهة أخرى. من أي جهة؟ من جهة أننا نعلم أحد العمومات حتما لن يرد عمومه، حتما مخصص، فعلمنا بتخصيص أحدهما صار هو السبب للشك في ثبوت العموم لهذا وفي ثبوت العموم لذا. فمن المناسب نقول هذا المثال مثال علما في الحقيقة. للشكين المسببين عن ثالث، يعني هذا يسمى مثال علما. ذاك القسم الآخر، من القسم الآخر فينه وش قلنا؟ أن يكون الشك في كل منهما مسبب عن شيء ثالث. هذا مثال العام، من مثال لهذا في الحقيقة. فإننا نشك في ثبوت العموم لهذا وفي ثبوت العموم لذا، من ناحية نعلم بأن حتما واحد لم يرد عمومه، حتما واحد حفظه. فعلمنا بتخصيص أحدهما صار سبب للشك في ثبوت العموم لهذا وفي ثبوت العموم لذا. وليس الشك كما قلت عبر الجنابة، وليس الشك في ثبوت العموم لهذا مسبب عن الشك في ثبوت العموم لذا، والشك في ثبوت العموم لذا مسبب عن الشك في ثبوت العموم لهذا، ليس كذلك. طبق العبارة. وأما كون الشك في كل منهما مسببا عن الشك في الآخر فغير معقول. وقد واحد يقول ليش أنا عندي مثال إله، يقول وما توهم له من التمثيل بالعامين من وجه، مثل أكثر من علماء ولا أكثر فساء قال عمو قدس من وجه بينهما شلون يا بس. وأن الشك في إصال عمو في كل منهما مصر عن الشك في إصال عمو في الآخر، يعني شك في عموم هذا نافع أن الشك في عموم ذا، مندفع بأن الشك في الأصلين، يعني الشك في إصال في العمو في هذا والشك في إصال العمو في ذا مسبب عن العلم الإجمالي بتخصيص أحد، يعني أعلم إجمالات حتما واحد مخصص ولم يرد عمومه، هذا صار سبب لأن أشك في صفات العموم في هذا وصفات العموم في ذا. وفي الحقيقة الشك في عموم هذا وفي عموم ذاك مسبب عن شيء ثالث، لا أن أحدهما يصير سبب للشك في الآخر. وكيف كان مثلا قول من الناحية، سواء هذا المثال الذي ذكرناه وهو أكثر من العلماء ولا أكثر من الخساء، سواء فرض أن الشك فيه مسبب عن الشيء عن شيء ثالث كما احنا ندعي احنا سبب عن صارم، او لا الشك في كل منهما سبب للشك في الآخر كما صاحب توهم توهم، فهذا مو مهم. احنا المهم قلنا الاستصحاب الذي كنا نتكلم عنه في قسمين، فالاستصحابان المتعارضان على قسمين، مرة واحد سوى الآخر مسببي ومرة كلاهما مسبب عن ثالث. القسم الأول إذا كان الشك فيه على مسبب عن الشك الآخر، على رأينا اللازم تقديم الشك السببي وإجراء الاستصحاب السببي، الشك السببي يعني مثل استصحاب طهارة الماء ونرفع اليد عنه عن نجاسة الثوب اللي هي الحالة السابقة قديما الثوب، ورفع اليد عن الحالة السابقة للمستصحاب المستصحاب الآخر شنو نجاسة، نرفع اليد عن نجاسة الثوب، نحكم بطهارة الماء ونحكم بطهارة الماء ونرفع اليد عن نجاسة الثوب، نحكم بطهارة الماء وطهارة الثوب ونرفع اليد عن نجاسة الثوب اللي هي الحالة السابقة كانت في الثوب. ومثاله هذا استصحاب طهارة الماء المغسول بهذا الماء ثوب النجس، فإن الشك في بقاء نجاسة الثوب وارتفاع نجاسة الثوب مسبب عن المسبب، شكنا في بقاء نجاسة الثوب وارتفاعه عن الشك في بقاء طهارة الماء وارتفاع طهارة الماء، فنستصحب طهارة الماء أو نحكم بارتفاع نجاسة الثوب. احنا رأينا هذا نقدم السبب ونطرح المسبب خلافا لجماعة، جماعة قالوا قالوا نعمل بالثنين قلنا رأيهم هيك يقول، يعني نحكم بطهارة الماء ونجاسة الثوب، رأينا يقول نعمل المرجحات، احنا لا رأينا نعمل بالسبب ونطرح المسببين. طب دليلك شنو شفنا الأنصاري؟ يظن لوجوه. الوجه الاول هو الاجماع بعد الغسل، بعد الغسل يعني بعد ان نغسل الثوب بالماء سوف حينئذ ماذا نشك في طهارة الثوب، فنجري استصحاب ماذا؟ طهارة الماء، ويرتفع الشك بعد في نجاسة الثوب، يرتفع بعد بالتالي كما سوف نبين بعد قليل. بل بها حاكم يعني تعارض ما موجود، فهذا التعارض تعبير بدائي يعني في الحقيقة منذ البداية شيء منذ أول وهلا نعبر، وإلا بل كما تقول تعارض ما موجود. خب الدليل على تقديم استصحاب طهارة الماء ما هو وجوه؟ الأول الإجماع، يعني الإجماع بل الدليل على تقديم السبب على المسبب وجوه الأول والإجماع، فإن العلماء أجمعوا متى ما كان عندنا سبب ومسبب. الدال سبب ومسبب عبر علة ومعلول، او شو تريد تعبر التعبير الثالث اطع عندك لازم ملزوم. اللازم هو ياه يعبرون اللازم يعني شنو المقصود؟ العلة والمعلول اللازم، ها المعلول يسمونه لازم، والملزوم عبارة عن من؟ عن العلة. فدائما اذا اكو لازم ملزوم الا ومعلول سبب ومسبب، مثل من بالله شو خلنا كم مثال بالله رجاء تجيب لنا، كم مثال رجاء عند الله تجيب لنا، هاي كم مثال راح اجيب، مثل ماي ما ندري كر او ليس بكر، اغسلنا بي اغسلنا بي شنو؟ اغسلنا به مثل بلي يدنا، فحين في مثل هذه الحالة يدنا النجسة، كرية الماء سبب علما لعدم تنجس الماء ولطهارة اليد بالكامل. شوف واحد لازم واحد منزوم، واحد سبب واحد مسلم. او مثلا اذا انسان كان ماذا مفقود فاطر غالي مسجون ساجدين ما ندري حي او ميت، اذا حي شنو؟ اذا حي شو ترتب على حياته؟ لوازم حياته شنو هي؟ ما ادري يعطى ارث لو واحد من اقربائه مات، وهاي لوازم من حياته مو شي ولا لا اقل نخرج عنه مثلا شو يسمونه شو يسمون زكاة الفطرة مثلا اذا كنا نعيلة او غير ذلك، فهي اخوة اكو لوازم. فحياته سبب علما لارثه، سبب لاعطاء الفطرة عنه وغير ذلك. العلماء شو يقولون اذا واحد عندنا مسجون وشكينا في انه حي او ليس بحي؟ شو يقول العلماء؟ يقولون قل انه حي للاستصحاب، متفق هذا عليه يا اخي نحكم بوجوب الفطره والعرف وغير ذلك. وسيره الناس ما تتجاريه يا اخي، سيره الناس جاريه ماذا على ذلك؟ اذا فرج واحد غايب كان يعني اذا يقول المسألة مسألة عقلائية ومعتادة بين الناس يقدمون السبب دائما، اذا فرج واحد مثلا كان ابن ماذا غائب للدراسة يدرس ما ندري ما نعرف انه حي او ليس بحي، وماتت ام هذا الولد نعزل له حصة وما نعزل له حصة، سيرة الناس جاري عليهم يعزلون حصة عما يعزلونه، يعزلون حصة لديهم استصحابا ماذا؟ لحياته، يحكمون بأن حياة سبب علما لوجوب عزل الحصة لعرضه، فدائما يتبين على أنه يقدمون السبب والاستصحاب الذي يجري على السبب يقدمون على المسبب على الاستصحاب الذي يجري على المسبب، وهكذا تقدر تمثل أنت فانطلاف لدينا الأول إجماع العلماء، بل أكثر نقول سيرة العقلاء وسيرة الناس العاديين جارية على ذلك أيضا، يعني يقدمون السبب والاستصحاب الجاري في السبب على المسبب. تفضل. لوجوه او احدها الاجماع على ذلك في موارد لا تحصى. اجماع على ذلك احنا على تقدير استصحاب السند في موارد لا تحصى. فانهم نقول امثلة لا يحتمل الخلاف في تقدير. لا يحتمل خلاف العلماء. بل حتى مجمعين العلماء على اي شيء. لا يحتمل خلاف في تقديم الاستصحاب في الملزومات الشرعية. الملزومات عن شنو الملزومات؟ الاسباب يعني. بدل الملزوم بالسبب بالعلة. يعني يقدمون الاستصحاب الجاري بالسبب في العلة. الان من يقدمونه بعد شوية يجي على استصحاب فرض. انا طبعا فرض في عبارة قبرته على استصحاب عدم لوازمها الشرعي. يعني استصحاب الملزوم بالسبب يقدمون على الاستصحاب فيما الذي يدرك المسبب. يعني في عدم المسبب فنستصحب حياته ونقول هذا الولد الذي ذهب للدراسة حي ونقدم علينا على عدم ارثه. نقول هو اولا ما كان يستحق الارث حينما كانت امه حية بعد لم تموت. ما كان يستحق ارث. الان نشوف لما ماتت امه هل يستحق ارث او لا. نستصحب عدم استحقاقه للارث لاحتمال موته. نستصحب عدم عدم اللازم عدم استحقاق للارث. لا لا يقولون كذلك. لانه لا يحكم الخلاف في تقديم اصحاب الملزومات الشرعية كالطهارة من الحدث والقدث. اذا واحد يشوف سابقا انا ثوبي كان طاهر من الخبث يعني ليس فيه دم وجسمي كان طاهر من الحدث لم اكن محدث لكن بعدين شكيت ما ادري انا خاف ماذا حصل مني حدث او اصابني خبث. فاذا لا يجوز لي الدخول شنو في الصلاة او مس قراءة او مس كتابة القرآن. العلماء شو يقولوا سيرتهم جاهل. يقول ابوي انت من اول شك متوضي ولا. اقول له ايه دلي والله شك متوضي انا والان اشك انه متوضي ولا. يقول لي ان شاء الله سألك انت متوضي روح للسيد قرآن او ادخل الصلاة. فيجرون الاستصحاب السببي ويحكمون ديما بطهارة البدن والثياب وجواز الدخول ويحكمون بالمسبب لانه يحكمون بعدم جواز الدخول في الصلاة بل يحكمون بجواز الدخول في الصلاة كالطهارة من الحدث والقدث وكرية الماء واطلاق الماء. نشك ان هذا الماء كر او مطلق يولا. فاذا ادخلنا يدنا وغسلنا فيه يستصحبون ويحكمون بكرية الماء او باطلاقه ويقولون بان اليد طهرت ولا يحكمون بنجاسة اليد. او اخذ مثال اخر حياة المفقود. اذا عندنا فرد ولد مفقود شكنا في حياته الان يحكمون بحياته يحكمون بانه يرث يستحق الارث. وزوجته ما يجوز ما لا تتزوج اذا كان له زوج. هل اكو فرد واحد يدل على انه يجوز مثلا تتزوج هذه؟ لا هذا الحكم ما موجود. وبراءة الذمة من الحقوق المزاحمة للحج ونحو ذلك. اذا انسان شك في انه ذمة مشغولة بالدين مديون لشخص. اذا مديون فاذا بدين حق المزاحم علما لوجوب الحج فتبوت الدين سبب علما سبب لعدم وجوب الحج. فماذا يحكمون العلماء؟ بإصالة البراءة من الدين. فيقولون إذن اذهب ويجب عليك الحج لأنه يحكمون بعدم وجوب الحج. على أي حال يقول مثلا لا يحكم في تقديم استصحاب الملزومات يعني في العلل على استصحاب عدم المعلولات على استصحاب عدم لوازمها الشرعية. كما لا يخفى على الفطن المتشكك. نعم بعض العلماء في بعض المقامات يعارض احدها بالاخر. بعض العلماء يجعل معارضة بينهما. لكن غالب العلماء في كثير من الموارد يحكمون بذلك. لن نقول غالب العلماء كل العلماء في بعض الموارد سواء كان هناك مناقشة في بعض اخر لكن في بعض الموارد اخرى يحكمون بتقدم السندي كما سيجي ان شاء الله ويؤيده السير المستمر يا اخي بين الناس. إن الولد إذا غاب يحكمون على زوجته بعدم جواز التزوج، يحكمون مثلا بانه اذا ماتت والدته مثلا يرث وغير ذلك. يا اخي نخر الولد الرائع الانتخاب السري ان نحكي بحياته المسبب شنو؟ المسبب هذا اكثر انه هل يرث او لا يرث، فنقول على انه قبل ان تموت امه هو ما كان يستحق شيء. الان انشق لانه امه كانت حيه، الان انشق على انه هل يستحق بعد ما ماتت الام او لا، لا يستحق شيء. فنستفحب عدم استحقاق ماذا للارث وهذا الاستصحاب المسبب، لكن الناس لم يقولوا ذلك، لا يقولون ذلك، بل يحكمون ماذا بعرفه ولا يحكمون بعدم استحقاقه للارث. ويؤيده السيرة المستمرة بين الناس على ذلك، يعني على تقديم السببي بعد الاطلاع على قضية الاستصحاب يقدمون السببي، كما هو كذلك قلنا في الاستصحابات العرفية بين الناس، كما في مثال الولد الذي بينت يقدمون السبب ويحكمون بأن الولد حي وبالتالي لا يجوز التصرف في أمواله. إذا كان حد أموال يجوز التصرف في أمواله، إذا حد زوجة يقولون ما يجوز تتزوج، إذا مات واحد من أقربائه يقولون على فجميع آثار الحياة يرتبوها حينئذ. الثاني أن قوله، هذا الدليل الثاني يا أخي، الوجه الثاني لما يقدم السبب لوجوه، الوجه الاول الاجماع، الوجه الثاني هو ان يقال بانه اذا اجرينا الاستصحاب السببي فالاستصحاب المسببي يقول في امان الله، في امان الله انا اذهب بعد ما ابقى، وبتعبير اخر لو طبقنا لا تنقض اليقين بالشك على الاستصحاب السببي فلا يلزم من هذا طرح لا تنقض بالنسبة للاستصحاب المسبب، فرح وتخصيص لا يلزم، بل الاستصحاب المسبب يقول في امان الله اصلا ما يبقى في الميدان حتى يشمله لا تنقض اليقين بالشك. وهذا بخلاف لو اردنا ان نطبق لا تنقض على الشك المسبب ونجري الاستصحاب في المسبب نلزم طرح لا تنقض في الشك المسبب من دون وجه، فرق بلا مبرر، فرق بلا وجه، بلا مخصص. فالخلاصة تطبيق لا تنقض على السبب لا يستلزم طرح لا تنقض في المسبب بلا وجه، بينما تطبيق لا تنقض في المسبب يلزم منه طرح لا تنقض في السبب بلا وجه. اوكي شوف والله شلون الوجه في ذا توضيح هذا الشيء، ان لا تنقض اذا طبقناه على الشك السببي، يعني اجرينا الاستصحاب في الماء وقلنا الماء طاهر، الشارع لما يقول لي استصحب طهارة الماء، ما معنى استصحب طهارة الماء؟ معنى انت فسر لي يا رجاء، انت اذا فسرت لي معنى تنحل كل المشكلة ترى. يعني شنو؟ يعني قل الماء طاهر وبعد، وبعد قل لي انا اريد هذا الذي وبعد المهم، واثار طهارة الماء هم احكم بها. الذي واحد من احكام طهارة الماء ما هو؟ ارتفاع النجاسة السابقة عن الثوب. فاذا بالتالي لو طبقنا لا تنقض في الماء لازمه ماذا؟ معنى لازم تطبيق لا تنقض في الماء لازمه على انه احكم بارتفاع النجاسة عن الثوب. فسوف اعلم بان الثوب ماذا؟ اعلم بان الثوب ماذا؟ طاهر، ولا اشك في بقاء النجاسة، بل اعلم بانها قد ارتفعت بسببنا، بسبب تطبيق لا تنقض عليه من على الماء. فحينئذ سوف نصير عاملين، عاملين بما نسلك بطهارة الثوب، ليس لنا اشك في بقاء النجاسة حتى الاستصحاب، وحتى لا تنقض يمكن ان يشمل الثوب. فاذا لا تنقض بعد ما يمكن ان يشمل الثوب، لان شك في بقاء النجاسة ما موجود، بل صار عندنا علم بما بارتفاع النجاسة. وشرط جريان الاستصحاب ماذا؟ يقين سابق بالنجاسة وشك فيما لا حق في بقاء النجاسة. والمفروض صرنا عالمين ببركة استصحاب الطهارة الماء، صرنا عالمين. كملوا يعني عالمين ديما، وصرنا متيقنين بارتفاع النجاسة. اذا الاستصحاب بعد ما يمكن يجري في الثور، اذا لا تنقض اليقين بالشك، ما يمكن يشمل الثور، لان شك ما ليس عندنا في بقاء النجاسة. حتى لا تنقض يمكن ان يشمل النجاسة في الثور. فاذا تطبيق لا تنقض على ما يستلزم، يستلزم من ذلك يستلزم من ذلك لا يستلزم طرح لا تنقض في حق الثوب. طرح من لا طرح بعد حين عدل الله بل مطرح. وشنو معنى يعني المورد يمكن ان نطبق عليه لا تنقض، لكن ما نطبق عليه لا تنقض، مع انه في الحقيقة الثوب بعد اجراء الاستصحاب في الماء، الثوب لا يمكن اجراء الاستصحاب فيه، لا يمكن تطبيق لا تنقض في حقه. بينما لو اردنا ان نطبق لا تنقض ونجري الاستصحاب في الثوب، انت تعال تفضل قل لي، اذا استصحبنا النجاسة في الثوب يعني ايش نحكم؟ بان الثوب طاهر، هذا ان الثوب نجس، مو شيء ولا. وبعد قل لي، لابد تريد تقول لي او نحكم بنجاسة الماء، اقول لك لا اسكت، فانه ليس من اثار نجاسة الماء الثوب. شنو نجاسة الماء؟ الشارع المقدس قال اذا كان الماء طاهرا فالثوب شنو يطهر، لكن لم يقل اذا كان الماء الثوب نجسا وباقي على النجاسة فالماء. هاي من عدة ترى، هاي احنا مطلعيها، والا ليست هي ملازمة شرعية، هاي ما ثابتة. فليس من اثار بقاء النجاسة في الثوب ان الماء ماذا نجس، بل من اثار طهارة الماء طهارة الثوب، لكن ليس من اثار بقاء النجاسة في الثوب نجاسة الماء. هاي استفد لهاي النقطة. إذا أردت أن أجري استصحاب النجاسة في الثوب، لا أصير عالم بنجاسة الماء، ماذا أقول يا الماء، بل أبقى أنا شاك في نجاسة الماء. فإذا أبقى شاك في نجاسة الماء، يعني الماء يبقى قابل لأن نطبق عليه لا تنقص، ومع ذلك ما نطبق لا تنقض للتنافي. فاذا على هذا الاساس من تطبيق لا تنقض على الثوب يلزم عدم تطبيقها على الماء بلا وجه. يمكن الماء نطبق على لا تنقض، لكن ما نطبق من دون نقص. بينما لو طبقنا لا تنقض على الماء، اصلا بعد المورد الثوب ما يمكن ان نطبق عليه الاستصحاب، لاجل انه نصير عالمين بنجاسة الثوب. فلاجل هذا نقدم تطبيق لا تنقض علينا على الماء، والبقية ان شاء الله نرجعه الى غد بحوله وقوته عز وجل.